السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درسنا الليلة مهم أيها الأحبة الكرام، وهو ختام تفسير سورة جزء عامة، ختام سورة الناس، وهو بعنوان كيف تحصن نفسك من الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشيطان الرجيم. هي جملة حروز، جملة حصون، حرز تحرز نفسك به من الشيطان الرجيم. وهذه الحروز مهمة جدا، يجب علينا ألا نغفل عنها. أول هذه الحروز التي ينبغي للعبد أن يعتني بها هي ذكر الله جل جلاله. ذكر الله من أعظم ما يحفظك الله تعالى به من الشيطان. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث وفيه وآمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فعلا والله، والله هذه حقيقة. الشيطان لا يتمكن أعظم تمكن من الغافل، يتمكن أعظم تمكن، يضره، يؤذيه، يؤزه، يوسوس له. أما الذاكر لله يقرأ القرآن، يستغفر الرحمن، يصلي على سيد الأنام، يصلي لله، وهكذا ذكر الله تعالى أحسن ما يكون للعبد من الشيطان الرجيم. وثانيا الإيمان بالله والتوكل عليه. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني خليك مؤمن موحد، احذر الشرك، احذر الشرك الأصغر. طبعا الشرك الأكبر هذا يحبط الأعمال كلها، والشرك الأصغر آفة عظيمة لكنه منتشر بين الناس، الحلف بغير الله والنبي والنعمة وحياة أبوك ورحمة الغالي والمصحف، يعني في خلاف من أهل العلم في المصحف إذا قصد به كلام الله جائز، يعني المقصود أنك لا تحلف إلا بالله تعالى. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، مؤمن الموحد والله لو ما يعرفش حاجة خالص يهزم شياطين الإنس كلها وشياطين الجن، يهزم شياطين الجن كلها بإذن الله تعالى بتوحيده وبإذن الله جل جلاله. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا تنسى الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما كان يركب الدابة خلف الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، كلمات فعلا ينفع الله عز وجل بهن هذه الكلمات. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لما تحفظ ربنا تلاقيه معك على طول بإذن الله تعالى. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك، إيش معنى احفظ الله يحفظك عشان أعرف؟ يعني يا عبد الله ربنا عز وجل أوامر احفظها أديها، من سامع كل يوم بسمع المؤذن حي على الصلاة ونايم في البيت، وممكن الصلاة تعدي مني ما صليش في ميعاده، كده حفظتني ربي؟ لا، لم أحفظ ربي، لم أحفظ أوامره. احفظ أوامر الله أديها. بر الوالدين هذا من أوامر الله، هذا من حفظ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك الله، احفظ نواهيه لا تقع فيها. حرم الله عليك النظر للنساء وانت قاعد لك نهارك عفاك الله قدام التلفزيون شو نشرات الأخبار، فضلا عن الأفلام والمسلسلات وهذه البلايا، هذا لا شك أن يضعف إيمان الإنسان لا شك. احفظ الله له حدود لا بد أن نقف عندها يا أخواني. إذا حفظ العبد ربه، حفظ أوامره أداها، حفظ نواهيه اجتنبها، حفظ حدوده وقف عند الحدود، الله يحفظه في نفسه. والله هذا حق، يحفظه في نفسه وفي ماله وفي أهله. وأعظم حفظ يحفظك الله، يحفظ عليك الإيمان حتى تخرج به من هذه الدنيا بإذن الرحمن. والأمر الثالث ذكر الله تعالى والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ لحل عقد الشيطان. ما أنت في حرب، أنت في جهاد، لا تهدأ أبدا إلا إن شاء الله ما الحط قدمنا في الجنة. قالوا للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عندما تضع أول قدمك في الجنة. طول ما أنت في الدنيا مش راحة، في حرب، في جهاد، شياطين إنس شياطين جن صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. يقول لك نام الليل طويل اوعى تقوم، ياخذ عقد. فإن استيقظ فذكر الله، لما يقوم يذكر ربنا عز وجل لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وعليه النشور. ولا الحديث الرائع العظيم من أروع ما يكون، رواه البخاري في صحيحه، إذا استيقظ أحدكم من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب دعاءه. فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. شيء عظيم، لك حاجة بقى عند ربنا عز وجل لما تنام وتقوم بالليل، قول الحديث ده وبقى وادعي ربنا باللي انت عاوزه، والله يجيبك الله بإذن الله. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، عفوا انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، يبقى كده اثنين. فإن صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صح كده؟ صح كده طبعا. ولذلك تجد كثير من الذين يتابعون الأفلام والمسلسلات وهذه البلايا ويسهرون الليل وينامون عن صلاة الفجر فضلا عن أن يقوموا شيئا من الليل ويستيقظون متأخرين، ترى عليهم كآبة وغير نشيط. وهذا الرسول الذي قال ذلك، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كسلان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض السادة العلماء استثنى من هذا الحديث، قالوا استثنى من ذلك من قرأ آية الكرسي عند النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربك الشيطان حتى تصبح. وبعضهم استثنى من صلى العشاء في جماعة مثلنا الآن بتوفيق ربنا عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، إذا الشيطان ليس له عليه سبيل. إذن عليك بذكر الله، ولا اجعل دائما أبدا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدنك. وما أجمل كلمة الإمام سفيان الثوري، كلمة كنز من الكنوز، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إيه؟ يعني كل حركة، شوف النبي عمل فيها إيه، كل مشروع، كل مشوار، كل عمل، كل قول، ابحث عن الدليل، عن السنة، تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وافعل كما أمرك رسول الله وكما فعل عليه الصلاة والسلام. الحرز الرابع الذي تحفظ به نفسك بإذن الله تعالى من الشيطان، الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هتقول لي ازاي؟ طب انا ما بحسش حاجه، ما بحسش الثقه على مناخيري ولا هو رسول الله اخبر وصدق. يبقى اذا استيقظت من نومك استنثر ثلاث مرات، هذا غير الوضوء، تاخذ الماء تستنشقه وتنتثر ثلاث مرات تطرد الشيطان لانه يبيت على خياشيم الانسان. والحديث فين؟ في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. الأمر الخامس ترك النوم إلى الصباح. نسأل الله أن يعيننا، والله احنا عاوزين نذكر هذه الحروز عشان نتعلم ونعمل يا إخواني، يعني يكن قصدنا العمل والعبادة. يعني ذكرنا الآن أربع أمور عظام جدا يحفظك الله بها من الشيطان: الأمر الأول ذكر الله عز وجل، الأمر الثاني الإيمان بالله والتوكل عليه، الأمر الثالث ألا وهو ذكر الله والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ لحل عقد الشيطان. تلاقي عيل من أبنائك مثلا صحي من النوم ورايح المدرسة، صحيت وقايم بقى وقاعد على السرير، قم يا ابني يلا صلي، ليه قافل مقفول؟ أخ بيحكي لي بيقول لي: والله يا شيخ بشوف العذاب كل يوم لما صحي ابني. قل والله مرار بنفس اللفظ، قل بشوف المر، أعوذ بالله، قل والله هو بقول هو طلع لي، هو بقول يعني طلع له، قل يعني بيفرج الدنيا كلها عليه عشان بس يصحى يروح المدرسة. فربنا يهدي، لو في ذكر الله عز وجل للأولاد الله يحفظهم ويهديهم هذا يكون بركة. الأمر الرابع الاستنثار عند الاستيقاظ، والأمر الخامس ترك النوم إلى الصباح، نسأل الله الإعانة يا رب. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، كأن الجيل ده كله كده ما كانش ينفع كده الكلام ده عنده، صح ولا لا؟ ينام بعد العشاء ما يقومش إلا الفجر، ده تبقى عيب. ليه؟ لأنه عنده حاجة اسمها قيام الليل. سبحان الله العظيم، إحنا الآن لو ربنا من علينا وأكرمنا وصلنا عشاء جماعة والفجر جماعة لشك إنها عظيمة، لشك إنها عظيمة. لكن يا عبد الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى هذا الحديث فيه تأويلان لأهل العلم. التأويل الأول: نام حتى أصبح، يعني نام طول الليل ما قام لقيام الليل، ما صلاش بالليل، صلى العشاء، بعد العشاء كان يتعشى ولا ونام، ما قامش إلا الفجر. والصباح بيكون إمتى؟ ساعة فالق الإصباح، ساعة الفجر. طيب، والقول الثاني: نام حتى أصبح، يعني فات منه الصبح، فات منه الصبح. والأمر السادس ذكر الله عند دخول الخلاء، وهذا مهم جدا نذكر به الأبناء. الأولاد الصغار ممكن يجي جري ويدخل الحمام وبعد كده يشتكي من مس الشيطان وغير ذلك. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، والخبث الأفعال الخبيثة، والخبائث الأقوال الخبيثة. الأقوال أو الأفعال، الشياطين ذكران والإناث، كل هذا صحيح. طيب حضرتك رايح تقضي حاجتك مسافر مثلا ولا رايح مشوار في البر، تقول الدعاء ده امتى؟ قال اهل العلم عند جمهور العلماء اذا اراد ان يشمر ثيابه يذكر الدعاء، اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث. والامر السابع الاذان، فروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. شوف، إذا نودي للصلاة يعني ساعة الأذان أدبر الشيطان وله ضراط يخرج صوت عظيم حتى لا يسمع الأذان، لأن الأذان وقع عليه أعظم من وقع السيوف. توحيد، دعوة تامة حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان جاء أقبل، العشرين دقيقة اللي من الأذان والإقامة دي ولا العشر دقائق يجي لك بقى يوسوس. فإذا ثوب بالصلاة عند الإقامة يفر. وفي صحيح مسلم إذا نودي بالصلاة فر الشيطان حتى يكون بالروحاء. الروحاء ديت يعني تبعد تقريبا حوالي 70-80 كيلو، يبعد بعيد جدا عنك ببركة الأذان. فإذا قضي التثويب قضيت إقامة الصلاة يأتي يخطر بين المرء ونفسه بين المرء وقلبه وبين المرء ونفسه ويقول له اذكر، يظل يذكره يمنيه حتى يسرح في صلاته ويسهو فيها فلا يدري كم صلى، ثلاثا ام اربعه اثنان ام ثلاث وهكذا. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه ذهب حتى يكون بالروحاء، وهذا الحديث كما ذكرت في الصحيح. وهذا الحديث له قصه، أبو هريرة أبو صالح يقول أرسلني أبي في حاجة في المدينة، وكان معي صاحب لي، قال فمررنا على حائط يعني حديقة، فسمعنا مناديا ينادي للذي معي باسمه، بنديل اسمه أحمد، نسموه يا أحمد إبراهيم يا إبراهيم. بل نظرنا فلم نجد أحدا، فقال لما أخبرت بذلك قال يا بني لو أني أعلم أنك ستلقى ذلك ما أرسلتك. ثم قال لو إذا شعرت بشيء من هذا فنادي بالصلاة، أذن، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، ولا وله حصاص. يعني أبو صالح يحكي عن أبيه أنه أرسله في حاجة ومروا على حديقة في طريقهم أو حائط أو جدار أو ما شابه ذلك، فإذا بهم يسمعون صوتا ينادي واحدا منهم، وهذا من فعل الشيطان. ولذلك يجوز للإنسان أن يؤذن في وقت غير وقت الصلاة، جائز إذا شعر بشيء من هذا من الشيطان، في شياطين في البيت تشعر عفاك الله، في خلاف شديد بين الرجل وزوجته، في خلاف شديد بالأولاد، من تشطايح البيت، في ضيق، أذن، يطرد الشيطان بإذن الرحمن عز وجل من البيت ويكون فيه خير وبركة. الأمر الثامن الاستعاذة الدائمة من همزات الشياطين. قال ربنا تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وعن الوليد بن الوليد، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة. شوف، وهذه ممكن تجدها أحيانا في البيت، حس بوحشة كده، قاعد في وحدك حس بوحشة. قال له صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذت مضجعك قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. شوف، حاجة جميلة خالص، شيء جميل وشيء عظيم. والحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فهذا العلاج علاج رباني. تقول إذا أخذت مضجعك جاي تنام، أعوذ بكلمات، بعض إخواننا يقول يعني بتعذب عشان أنام. والله يعني فعلا يا إخواني، ما يعني أحيانا كل واحد في نعمة مش حاس بيها. يعني بعض إخواني والله ذكر لي هذا الكلام من أسبوعين بعد خطبة الجمعة، جاء وقال: يا شيخ، أنا طول حياتي من فضل الله أنام بعد العشاء على جنب واحد لحد الفجر. والله العظيم فضل الله، بل وحسن نعمة وبحمد ربنا عليها. حصل عندي مشكلة، والله يا شيخ بقالي أسبوع كامل ما ذقت النوم والعياذ بالله. فيعني يا أخي، عندما يعني ربنا من عليك بتروح تنام، عاوز تنام بتنام، احمد ربنا والله واشكر الله على هذه النعمة. بعض إخواننا بيظل عشان ينام يعني يتقلب يمين شمال، يفضل ساعة ساعتين لما ينام، ويكون عنده شغل بدري ويقوم يعينه، ولا يعني ما نامنوش ساعتين بالليل بحل. فهذه يعني مثل هذا الذكر العظيم علاج لهذا: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، لا يضرك وبالأحرى لا يقربك أبدا بإذن الله. وأيضا الاستعاذة من همز الشيطان ونفخه ونفثه. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله الشواهدي صحيح لغيره عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. قال: وهمزه الموتى، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. نفخه الكبر يعني الشيطان يجعل الإنسان يتكبر، والنفث الشعر، الشعر المحرم، وهمزه الموت يعني يتسبب للإنسان في الموت. أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن كثير: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس الشيطان على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. وأيضا يدفل المرء على يساره عن يساره لدفع شيطان الصلاة. أحيانا في الصلاة تلاقي نفسك خلاص يعني لا إله إلا الله، عملت تفكر هنا يمين وشمال وذهنك رايح شارد ما انتش مقبل، استعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا. روى مسلم في صحيحه أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم له: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال أبو العاص عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وكذلك ترك الالتفات في الصلاة، واحد من يصلي ما يبصش يمين وشمال، لأن هذا من الشيطان. والحديث صحيح الآن البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. وكذلك أيضا منع المرور بين يدي المصلي، وبالتالي أن الواحد منا ينبغي له أن يصلي إلى سترة إذا كان منفرد، أو إمام زي حالاتي. فالإمام المنفرد ينبغي أن يصلي إلى سترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني بفعل فعل الشيطان. والسجود عند قراءة السجدة ما تكسلش، أحيانا فعلا واحد بيكسل منا، مثلا إنسان منا يقرأ القرآن وعاوز مثلا يخلص الجزء بسرعة يمر بآية السجدة ما يسجدش، لا اسجد بركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، بيبكي فعلا، تخليه يبكي، يعني يبتلى بالهم والحزن ويبكي بكاء عظيما. اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، والعياذ بالله له النار. شوف لما تقرأ آية سجدة تسجد لله تعالى، الشيطان أنت الآن يعني تغيظ غيظا عظيما. وكذلك سجود السهو: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ترغيما للشيطان يعني بتمرغ أنف الشيطان في التراب، في الرغام أي التراب. وكذلك عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن هذا من الشيطان. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. سأل العلماء بعضهم حمل هذا الحديث على ظاهره، قالوا إن الشمس عندما تطلع وعند غروبها يأتي الشيطان ويضع رأسه فتطلع الشمس بين قرني رأسه، فيكون الكفار يسجدون لها عند ذلك فيكونون ساجدين للشيطان، فلذلك نهي العبد عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يتشبه بالكفار. وبعضهم قال بين قرني شيطان، يعني بين حزبه وأتباعه وجنوده، يعني فريقين جنود عظيمة جدا من الشياطين عند طلوع الشمس وعند غروبها يأتون ويستقبلون الشمس، ويكون الناس الكفار الذين يعبدون الشمس يسجدون لها وهم في الحقيقة يسجدون للشيطان. وكذلك هذا الحرز العظيم في الصباح والمساء، قولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ما شاء الله. ومن قال حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى، من قال حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ما شاء الله ما شاء الله. ما يصبكش فجأة بلاء فجأة، لا، ربنا يعافيك ويصرف عنك وينجيك من بلاوة كتير، بلاء عظيم قد يأتيك فجأة وبغتة وعلى غير استعداد. نسأل الله العافية، ونسأل الله يسلمنا وإياكم كل بلية يا رب العالمين. ومن ذلك هذا الذكر العظيم، والله يا إخواني الشيطان يتفنن في صرفنا عن الخير. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، شوف الثواب العظيم اللي تاخده، 100 مرة، 10 دقائق. فعلا الشيطان بيكثر لك ال10 دقائق دول، يخليهم لك 2 3 ساعات، يعني حسك ان امر ثقيل جدا. لو قلت يوم ما بتقولش الثاني، لو قلت ال10 ما بتكملش ال100. ليه؟ لا يا اخي، اذا علمت ان صلاحك وسعادتك واستقرارك وهناءك في هذا لماذا تتركه؟ صباح مساء كلها. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدر 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يكتب له كأنه اشترى من ماله 10 عبيد وأعتقه من الله كل يوم، كل ما يقول 100، وتكتب له 100 حسنة ويمحي عنه 100 سيئة، والرابعة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، والخامسة لم يأتي أحد أفضل منك يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر منك. أنت قلت 100 في غيرك بقول 1000. والله والله أنا مرة يعني استحييت من نفسي، رايح درس عندي محاضرة أسبوعية يوم الاثنين والخميس السجن المركزي، فهي في هناك أخ شرطي يعني يعمل هناك على التحكم، ندخل عليهم بعد ندخل على العنبر اللي احنا نقول فيه المحاضرة. فيعني أنا كنت ماسك البتاع اللي هي السبحة العداد اللي هو اللي بيعد دي، يعني ما تروح هناك تخش كل شيء في جيبك عشان تعدي يعني على الجهاز. فقال لي يا شيخ بتسبح كم مرة في اليوم؟ قلت له ما تكسفناش بلاش كسوف. قال لي بتصلي على النبي كم مرة؟ قلت له تصلي كم؟ قال لي 1000. 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيوم الجمعة قال لي طبعا لازم أزود، ده يوم الجمعة. حسيت إن فعلا إحنا بنلعب. والله ذكر لنا بعض مشايخنا الكرام الثقات الأحياء أن رجلا عامل يشتغل في الأسمنت والطوب والزلط سمع شيخ يقول إن لا إله إلا الله من أكثر منها يوشك أن يختم الله له بها ويدخل الجنة. قال هذا الأخ يقول والله أنا ليل نهاري لا إله إلا الله لا إله، لا أتكلم نهائي إلا للضرورة، السلام عليكم لا إله إلا الله، لو سمحت اشترك لا إله إلا الله. يقول والله أقول قرابة في اليوم 1000000 مرة، ما في ثانية أضيعها. يقول والله وأنا شايل أسمنت أو زلط طالع بي نازل كل نفس لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا يا بخته بقى. هذا من منا من الله أن يعينك على الطاعة ويحببها لك، فلا تبخل عن نفسك بهذا. وهذا يا إخواني علاج عظيم في طرد السحر والعين، والله وجرب تجد حياتك أحيانا تجدها يعني برجلت بغلوة الناس، ليست مستقيمة مش ماشية. عليك بهذه البركات التي جعلها الله لنا عافية وسلامة مع سورة البقرة كما ستسمع الآن. عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة الشياطين لا يستطيعون أن يمسوا قارئ البقرة بإذن الله تعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح للمسلم كان إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. والإخلاص والفلق والناس لا تنساهم أبدا أبدا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث يعني عن عبد الله بن خبيب لما قال طلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا في ليلة مطيرة، قال فأدركته يعني هو اللي وصل له أولا، فقال له الرسول قل يا عبد الله فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، قال الثالثة قل، قلت يا رسول ما أقول، قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وتمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء. وأيضا عقبة بن عامر قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يقود راحلة الرسول يمسك بزمامها، قال يا عقبة قل فاستمعت، ثم قال يا عقبة قل فاستمعت، فقال الثالثة قلت يا رسول ما أقول، قال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها، وقل أعوذ رب الفلق وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ رب الناس، قال ما تعوذ متعوذ بمثلهن، ما تعوذ بمثلهن، ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. بنت عاوز ربنا يحفظك من الشياطين المحيطة بك دول. الشياطين كتير ما انتش تعرفه، وبعض الشياطين تعرفه والله. فيعني المرء منا محاط إلا يعني لولا ستر الله لهلك الإنسان. يبقى ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. اقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس 3 مرات إذا أصبحت إذا مشيت، وقرأهم كتير في يومك. ربنا عز وجل يحفظك ويصرف عنك كل شيء. ولا تنسى صلاة الضحى. صلاة الضحى هذه شيء عظيم. بعض إخوان الكرام يقول لي والله يا شيخ أنا لو ما صليتش الضحى في يوم أشعر كأن في يعني مصيبة ستحل بي. لهذا لأن الله وفقه معظم الصلوات، الجماعة دي منتهي منها، السنة كذلك، الضحى هذه شيء مقدس. لذلك في الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن قال ربنا تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تعالى ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. إيه رأيك 4 ركعات يا عم صلوا بقول والله أحد، خفف ما فيش مشكلة، هات أدنى الواجب 4 ركعات في 5 دقائق 4 ركعات. ربنا يكفيك شر الهم كله طول النهار ويحفظ لك أهلك وأولادك وكل شيء. وتعويذ الصبيان، ونحن في غفلة عظيمة عن هذا. تشوف امرأة عمران ماذا قالت عن مريم؟ وإني أعيذها بك. هل قالت بك من الشيطان؟ لا، قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي فين؟ ده لسه هي مولودة الآن، لسه صغيرة. ورغم ذلك من باب الفأل الحسن يا رب أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلا مانع أن تعود أولادك مثل هذا، اللهم إن أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم، اللهم احفظهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس والحديث صحيح البخاري كان يعوذ الحسن والحسين، ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والخطابي قال معنى كلمة من كل عين لامة معناها المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، نسأل الله العافية يا رب، اللهم احفظنا والله. ومن كل عين لامة، كل عين لامة تصيب الإنسان بالجنون، سبحان الله. من شر الرسول قال على ما يقتل أحدكم أخاه، يا إخواني سبحان الله، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والهامة اللي هي الهوام ذوات السموم، العقارب والحيات، ومن كل شيطان وهامة من كل عين هامة. وأيضا هنا أدب صراحة معظمنا لا نطبقه، وهو قول الحديث صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا كان جنح الليل، يعني أجنح الليل إذا أقبل بظلامه أول ساعة المغرب، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان، وفي رواية الشياطين، تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حديث الصحيحين الرسول يقول لنا إذا جاء المغرب ما تخلوش الأولاد يطلعوا في الشوارع الوقت، انتظروا شوية لحد ما العتمة دي تبدأ. ليه؟ لأن الشيطان أول ما بيجي الليل الشيطان بتنتشر في الطرق فيمسوه. ها الولد يقول لك أنا بلعب لا طب بس خليك الوقت يا حبيبي ساعة الأذان، أذان المغرب، خليك شوية لما نصلي بقى العب. ما كده خلاص أخذنا الأمان، أخذنا الأمان، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. واتقاء مواطن الشبهات حتى لا يظن الناس بك شيئا، هذا مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح كان معتكفا فجاءته صفية رضي الله عنها تزوره في المعتكف، فقام يوصلها، فمر رجلان من الصحابة من الأنصار فلما رأي الرسول أسرع فقال على رسلكما إنها صفية. يا سلام، إيه رأيك؟ يعني هذا أدب عظيم جدا، يعني أنت تدفع عن نفسك. ترى إنسان قد يظن فيك ظن سيء، يا فلان السلام عليكم، ما شاء الله أنا معي أختي ربني يخلي، ممكن يظن فيك سنظن الرسول، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكون مع زوجتي، الزوجة يعني حجابها لا يظهر منه شيء والدنيا سواد، مر رأي الرسول أسرع فقال على رسلكم انتظروا إنها صفية. سبحان الله العظيم. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا شرا فتهلك. وفي الحقيقة يا إخواني الحروز والحصون عظيمة جدا وكثيرة، ولكن في هذا كفاية وغنية، ويعني من عمل بما سمع بإذن الله تعالى الله يحفظه. وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام، فإنه في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. ساعة دي يعني مش 60 دقيقة بتاعي، يعني وقت رجل بقى خلص شغله، خلص دوامه، خلص مشغله، بيجي يجلس في المسجد أو في بيته يذكر الله عز وجل وقت محدد كل يوم. أجعل لك يا رب يا رسول الله من هذا الوقت كم؟ أصلي عليك الربع. قال ما شئت يا أبي، ولو زدت لكان خيرا، لو زودت أحسن بيبقى كويس. قال أجعل لك الثلث. قال ما شئت، ولو زدت لكان خيرا. قال النصف. قال ما شئت، ولو زدت لكان خيرا. قال أجعل لك الثلثين. قال لو زدت لكان خيرا. قال إذن أجعلها لك كلها. ساعة لي خلاص، أجلس ساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لو جلس ساعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ستصلي آلاف مؤلفة، آلاف. شوف يا أخي، بكل صلاة 10 حسنات، بكل صلاة 10 سيئات يمحى عنك، بكل صلاة الله العظيم رب العرش العظيم يصلي عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. شفت ازاي بقى؟ همك همومك كلها تكفى إياها وذنوبك تغفر. طب كم مرة بتصلي على النبي في اليوم؟ أديك لسه سامعه رجل شغال عسكري وبصلي 1000 صلاة، أنت بصلي كم مرة؟ صلي عما صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وأنت ماشي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. بعض مشايخنا الكلام يذكر لي يقول والله أنا لما أكون في ماشي في طريق وجدت إشارة حمراء أقول فرصتك، والله هكذا نفس الذي أقول فرصة. أقول ماذا تفعل يا شيخ؟ يقول أصلي على النبي أكثر من الصلاة، بستغل وقتي والأمر يفرج بسبب بقول أحيانا أكون أمشي في طريق زحام شديد ويعني من المتوقع أن أنا ما أصل إلا بعد مدة طويلة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تفتح بإذن الله تعالى. أسأل الله يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يحفظنا من شر الشيطان الرجيم، ويحفظ أولادنا وأهلنا وذرياتنا أجمعين يا رب العالمين، وأن يكن لنا مددا وعونا دائما أبدا على طاعته ورضاه. وإننا والله في أتم السعادة بتوفيق الله أن الله يمن علينا كل يوم بهذا الدرس المبارك. ختمنا بتوفيق الله المرة الثانية الآن جزء عامة، وهذا في الختمة الثانية من القرآن الكريم، نسأل الله يتم علينا بكرم وجوده. وإن من أعظم يتقرب العبد به إلى الله، عسى الله أن نجد في قبورنا يا رب، ونسأل الله يرزقنا الإخلاص والقول والعمل وحسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.